يخشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. إلى رصيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين وجميع أصحاب رسول الله خصوصا أنصار منهم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين، ثم إلى رسلنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى، ثم إلى رسلنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي سيدنا حبي عبد الرحمن السقاف، ثم إلى رسلنا الشيخ بكر عبد الحي عبد الله بن بكر العدروس، ثم إلى رسلنا الشيخ بكر بن سالم، ثم إلى رسلنا الجد أحمد بن محمد الحفي، ثم إلى رسلنا حبيب بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى رسلنا الحبي عبد الله بن الحجاج، ثم إلى رسلنا الحبيب حبيب حسن بن صالح البحر حبيب عبد الله بن حسين الظاهر، ثم إلى رسلنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، ثم إلى رسلنا وإمامنا وشيخنا وقدوتنا إلى الله حبيبنا علي بن محمد الحفي وأصوله وفرائه وأبنائه سيد الوالد علي وأخوانهم وتلامذتهم ومشايخهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمصدقين عليه ومن جاء منه خير لهذا المكان والسابقين بهذا المجلس، خصوصا الشيخ محمد أرسل وجميع سمان وجميع أولياء هذه البلدة وصلحائها وعلمائها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل على قبورهم الروحانة والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان، يجعل سكنهم الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله الكريم يفتح علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا والحاضرين فتوح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين واهدنا وإياهم سواء السبيل وعلمنا وإياهم التأويل وجعلنا وإياهم أجمعين علماء أتقياء صلحاء نجباء، يبارك لنا وإياهم فيما رزقتنا ويعافنا ويعفو عنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف كروبنا ويقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء، ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويمني من السر وعانا على خير جانا ويطمر عمر سيد الشيخ محمد كاف طول عمر محمد زين طول عمر في طاعة الله. يا الله معلوته وفعل هنا والجميع الحاضرين، نسأل الله الكريم أن يمد علينا بغفران الذنوب وستر عيوب وكشف الكروب يا أرحم الراحمين، ونسأل الله يحفظ المسلمين ويرحم المسلمين وينصرنا بنصرهم صلاح الإسلام والمسلمين ويهدهم بلاكهم صلاح الإسلام والمسلمين، وأن الله يطفينا رفتاً بلدنا هذا خاصة بدان المسلمين عامة ويزنا ويكون الاطمئنان والأمان والرخاء والسعادة، وعلى نية الله يبارك لنا وإياكم في رجب وشعبان ويبلغنا وإياكم رمضان ويكتبنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران وسكن الجنان

ما خلق ربنا ذا الكون لولا رقعد في المدينة يعتكف في مصلى ولف صلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسال من علم علمه وأسمى خبيري Thank you. فلما تعلقت رواية الله فهم القديم نظور أسرار التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت برد التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلب والحسن التامي والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون للاصناف الكريمه والوطن فما من صلب ضمه الا وتمت عليه من الله النعمه فهو القمر التام الذي يتنبل في بروجه يتشرب في موطن استقراره وموضع خروجه قد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت فخصصت في من خصصت فكان مستقره في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة

بخير المرسلين مولعا فؤادي بخير المرسلين مولعا فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناء فيا رب شارفني برؤية سيدي وأغني صلاة قلب الكثير صلاه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحديث طاب حلاه مع الآل والأصحاب ما دال منشدا هو النور يهدي الحائرين والحمد لله رب العالمين وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند وضعه أمة تأنيسا من جناب المسعود ومشاركة لا في هذا السماد المندود وعبر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حور عين من قسم الله له لشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضور جناد المولود فانفلق اسم الكمال من النور والنمود وبرد الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات بدر التمام